على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان كلامنا بالنسبة إلى حرمة أم الزوجة وبنت الزوجة، قلنا بأن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد عليها من؟ على الزوجة. أما بنت الزوجة لا تحرم إلا شنو؟ بالدخول بأمها. إن الفارق شنو هو؟ الآية الكريمة، فإن الآية الكريمة اشترطت بالنسبة للربائب الدخول، قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم غير ذلك. وهذا بخلاف أمهات نسائكم فإنها مطلقة، وعلى هذا الأساس في أمهات النساء لا يشترط في حرمة الدخول بخلاف الربائب. هذا ذكرناه سابقا. ثم قلنا إن قلت أن كلمة من نسائكم هذا القيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إيش منقول على أنه يرجع للثنية؟ يعني المن حتى يرجع المن أم نسائكم؟ قلنا هذا مردود لركاب ثلاث، الأولى والثانية بيناها. الأولى قلنا فاصل، أكو كم كلمة؟ كم كلمة؟ أربع كلمات تقريبا، أكو فاصل، ونفس طول الفاصل يبعد من رجوع القيد إلى المتقدم المفصول. النقطة الثانية اللي بيناها قلنا إذا رجعنا من نسائكم إلى الأول أيضا يلزم التكرار في كلمة نساء، لأنها تشيسي وأمهات نسائكم من نسائكم التي دخلت بينهم، هذا راح يصير تكرار كلمة النساء. وثلاثة، النقطة الثالثة هي هذه الثالثة مو الثالثة هي قرينة الثالثة، إنه يلزم استعمال كلمة من في قوله تعالى من نسائكم في معنيين متغايرين، فهي نشوية على تقدير نشوية وبيانية على تقدير على تقدير آخر. فعلى تقدير رجوعها رجوع من؟ إلى الربائب، تكون نشوية والمعنى وربائبكم اللاتي في حجوركم الناشئة تلك الربائب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهي نشوية على هذا التقدير. بينما على التقدير الآخر. أي على تقدير رجوعها إلى أمهات نسائكم. تكون بيانية، والمعنى وأمهات نسائكم التي صفتها أي صفة تلك النساء أنها نساء، أي صفة تلك النساء لدين شريطين، أنها نساء لم تدخلوا بها فكلمة من على هذا التقدير يقصد بها توضيح وبيان النساء. بينما على ذلك التقدير يكون المقصود منها بيان معنى النشوء والتولد، ومن الواضح إن استعمال الكلمة الواحدة في معنيين متغايرين وإن وقع الاختلاف في استحالته وإمكانه، ولكن الكل متفقون على كونه خلاف الظاهر. فإن الظاهر في كل كلمة هو استعمالها في معنى واحد، وليس في معنيين مختلفين. وعليه يكون إرجاع قيد من نسائكم إلى كلتا الفقرتين أمرا على خلاف الظاهر، لأنه يستلزم استعمال كلمة من في معنيين وهو خلاف الظاهر، وإن لم يكن مستحيلان، وإن لم يكن مستحيلا وإن لم يكن مستحيلا. زين هذا انتهينا من عدد يبين ما يضيف المنطقة. إذا قلنا كلمة من نسائكم يرجع علما قلنا إلى الثاني. ثاني من هو؟ شنو هو ثاني؟ وربائبه يعني هكذا حرف النساء. الآن أنا قاعد أقول لك قصتها بالشكل اللي تحبه يا أهل اللي تحبه أنا ما أقدم إيش يصير. حرمت عليكم كذا كذا كذا امهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وي وي وي وي وي بعد شنو حرمت وربائبكم. لا تحيل في شيء وربائبكم يا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. من انت بصديا شكل اللي بتحبه انا ممنوع اقل شنو من بعضهم يعني بعض النساء انا ما افهم شنو المقصود يعني انا من اقول نشويه متى تتحكى كلها نشويه متولدات شيء اي نشويه هي متولدات احنا نشويه الناشئه الحاصله المتولد انا قاعد هو هذا بالصدق نشوية هي هاي معنى نشوية الناشئة المتولدة المسببة المعلولة كلها عبارة ناشتة وحبتة واحد هاي يسموها باللغة العربية من نشوية انت تسميها تبعيضية وما يفعل مرات تكتب نشوية عقال نشوية فهذه من نشوية توليدية تسبيق مسببة اما يفعل فعله بس اعترفت انه هاي معنى زين. الان نجي لمن شنو ارضي رجع الى الجملة الاولى حرمت عليكم شنو كذا كذا كذا كذا بعد من حرمت عليكم وامهات نسائكم من وامهات نسائكم من نسائكم وامهات نسائكم من نسائكم هاي تعال فسر لي بعد شنو فسر لي كلمة من اهنانا وامهات نسائكم من اهنانا شو تفسر لي وامهات زوجاتكم نسائكم على زوجاتكم وامهات زوجاتكم هاي نسائكم هي توجب التهاب وامهات زوجاتكم من زوجاتكم هاي متولدة احنا زوجتك فلدت من زوجتك حتكون حشي هذا بعد يزيد وامهات زوجاتكم يا زوجاتكم المتصل التي صفتها التي بيان التي حالتها شنو انها نساء دخلتم بهن زوجات دخلتم بهن قاعد يوصف النساء يبين حالتها فهي من توضيحيه سميها بيانيه مصطلح حتى مو مهم بس معنى من اهنا غير معنى من اهنا كل ما تريد تقول سميها اثبت معنى هنا غير معنى فهم صار المعنى هو هذا اللي احنا نريد نسميه الشغاية الامر انت تريد تسمي ذات المعنى باسم هذا المعنى تريد بس انت تسلم ويا على انه ذا المعنى يوم معنى واحد انت رجال سوي لي المعنى واحد معنى واحد شنو ما يمكن فاذا راح يصير معنى اذا صار معنى فاذا ارجع كلمة اثنين الى اثنين ثلاثة الظاهر راح يصير استعمال البيانية في المطاقية من المنزلية وكذا كذا كذا قيد الوحدة حطيها ما يدي الوحدة اللي حطيها يعني الكل إياه أول قولة لكن من تلاحظة لكن ما حليك تحصيلي لكن تلاحظة لكن تلاحظة لكن تلاحظة لكن تلاحظة لكن تلاحظة لكن تلاحظة لان حتى بعض مرات واحد يحكي الفاظ وما عارف انت لما تقول يعني هيك تقول هذا استعمال الكلي شنو في مصر. مثال استعمال الكلي في مصر. خلأ أمثل لك أنا استعمال الكلي شنو في مصر. أنا خلأ أمثل لك أقول لك جيب لي ماي وغرضك على الكل. معنى الماي كلي معنى الماي شنو السائل الذي هو ما أدري بطبعه ما أدري كخلع أفرقون عرفة معنى واحد لكن إلى أفراد إلى ماي شنو أتعدنا ماي دشفة أتعدنا أو ماي فراش مثلا أتعدنا فمقصود الاثنين جيبه. هذا لا بس هذا لا بس هذا ما يستعمل ما يتزمن حتى شنو استعمال لفظ في معنى يهدير لأن لفظ الماء إلى معنى كل واحد وهو السائل بطبعه لكن السائل بطبعه إلى مفاتيح شنو متعددة هذا يسموه استعمال شنو اللفظ الموضوع لمعنى كلي في من في مفاتيح وهذا في الحقيقة استعمال في من مو في معاني وإنما استعمال في من في معنى واحد. انت تعال طبق لي اسم كلمة من يكون شو تسوي لي اول شيء الها فرد معنى كلي من مو اللفظ من الها فرد معنى كلي واحد المعنى الكلي الواحد يكون الجدية اول شخص ليا فرد معنى كلي هذا المعنى الكلي الواحد الى شنو مصادق متعب ما هو ذلك المعنى الكلي الجامع بين النشوية اللي يسميها توقع تقولت نشوية احنا من ايه نسمي نشوية سميها توليدية سميها شنو تبعيضية ما يفعلك منه وبين شنو وبين البيان هذاك المعنى الكلي يكون تجيب نفذ معنى الكلي هذاك المعنى الكلي هو لفظ من لفظ من فهذا لفظ انا اريد ان يكون معنى كلي تجيب لي هذا لفظ هذا جيب لي مأثر المعنى الكلي بلفظة من هذا المعنى الكلي اللي يجمع بين ضمن الثنين المصداقين شنو ذاك المعنى الكلي لا بد يقول الشيء هو شو ماله معنى كلي هو عالم من المعاني الجزئية معاني الكلي ايه المعنى الكلي شنو هو تجيب لي المعنى الكلي شنو هو الجامع بين التبعيض وبين ماذا وبين النشوء بين التبعيضية وبين البيانية بين النشوية يعني وبين البيانية ما تفرض معنى شنو يعني كلمة من نقول معناها شنو يعني معنى كلمة من الوصف لا يعني يقولون يعني تقولون ان كلمة من نقول معناها شنو البيان الوصف معناها الوصف لكن الوصف الى مصداق الموصوف الوصف الى شنو يعني كلمة من معناها يعني الوصف قصدكم غير البيان يو نبس معنى بيانية إذا بيانية هناك ماذا مو المقصود البيان وإنما المقصود توضيح معنى النشوء والكلام على أي حال هذا بعد شنو على أنه ضمن من أصل هو معنى جزئي ما يشبه في الطرفين معنى هذاك المعنى زين هذا انتهينا من عده يلزم أن كلمة من محذوف من القرآن. يعني ما جبتوا لي ترد معنى جامع شنو بين المعنيين بين النشوية وبين البيانية إذا أكو معنى جامع بينهما موضوع في اللغة العربية كلمة من موضوع في اللغة العربية لمعنى جامع بين النشوية وبين البيانية إذا أكو معنى جامع أنا ممنون أكبر ما تقولونه لكن هذين معنى متباينان ما أكبرت معنى بينهما جامع بينهما إلا الشيء والمتصف أنها من نساء الربائب شنو الربائب يا ربائب يا هاي هذه تبينة يا ربائب الربائب اللي هي ناشئة من نسائكم يعني مش بيرة انت رأيت الامر تقول لا انا خل اقول على انه من شنو فيه يعني هكذا وربائبكم التي وربائكم لا بجوركم المتصفة بأنها من نساءكم، يعني تحملها على أنها بيانية، يقول هم ما تسويها بيانية، يعني هاي أنا أسويها بيانية، هاي أسويها بيانية ودي شنو المتصفة التي بيانها التي حالتها. إذا هتشتاد لا باش بي، لكن هذا هو إعمال حناية إلى آخره. زين هذا انتهينا من عده. شنو احنا قلنا بالمظاهرة؟ شنو قلنا تحرم؟ شقنا رحم بسبب المظاهرة ما يمكن. ايه ذات شقنا واحد ألف واحد، بعدين اثنين، بعدين ثلاثة، اثنين، هستدلال، يلا هستدلال الثالث. لا اله الا الله، شو من اول خلنا المصاهرة، مو كان عندنا المصاهرة؟ انه يحرم بسبب المصاهرة امور، واحد من عندها زوجة الاب وزوجة الابن، الثاني شنو؟ هذا الثالث بعد عيد ابونا. زين لا وتحرم اخت الزوجة. جمعا لا عينا بحرمة مؤقتة. وليست دائما. فمن تزوج لامرأة حرمت عليه أختها ولكن لا تحرم إلى الأبد. بل ما دامت هالأولى باقية على الزوجين فإذا طلقها وانتهت عدتها، يكون تديل عدة وانتهت عدتها أو ماتت بعد ما بدأ تحدثها جاز الزواج للأخت. إذن الجمع بين الأختين هو المحرم، وإلا فعين الأخت وذاتها من دون جمعين شنو؟ ليس بمحرم. بخلافه في أم الزوجة مثلا، فإن ذات أم الزوجة تحرم ولو من دون جمع بينها وبين ابنتها. وسيأتي لأجل أن حرمة الأخت مؤقتة وليست دائمة، لم يجوز النظر إليها. فإن التحريم سبيل يوجب جواز النظر. قولوا يا تحريم المؤبد هو التحريم الأددي، دون المحبت. أحكام مترتبة عليه. والمستند يعني واحد حط زوجته حرام عليه، بعد واحد يشكي يقول شيء إذا حرام عليه شكله عاينها، عاين وجهها وعاين شعرها وعاين وعاين، مثل ما هم زوجتي، هم زوجتي يجوز عاينها أو لا؟ وهو هم يقول هذه حرمة، ولكن حرمة شنو؟ مؤقتة، فهي في حكم شنو؟ هذا الذي نريد ندخله. والمستند في حرمة الأخت جمعا لا عينان، هو ياهو هو قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين. فالتحريم وجه لمن وجه؟ إلى الجمع بين الأختين دون ذات الأخت. أربعة دون ذات الأخت إلا ما قصرت حمامات، يعني إذا ما بنزول الآية الكريمة شنو واحد مسويها؟ ما بسويها بسويها جيش بعد سنتوي لك وهذا مثل في الربا وفي كل التحريمات اللي تنزل يعني إذا ما قصرت من أداء حتى الآثار الوضعية ما إيش هذا مطلب ثاني آثار وضعية ما فإذا واحد كان متزوج شنو بالأخوت ويا الأخوت فيما مضى والآية الكريمة تقول له مثل هذا الزواج مثال، أما من جديد بعد شنو؟ بعد منو؟ تحريمات يا ابن إذا واحد مستمر لا أقول إلا ما قد سلف، يعني قد ما سلف ليش شنو؟ يعني قبل نزول الآية الكريمة مو قبل ما شنو؟ زين أربعة أربعة وتحرم كل امرأة متزوجة وذات ضعف، عطوا تفسير تفضيل وذات ضعف، على الغير فلا يجوز العقد على ذات البحر. بل يستفاد من الروايات، هذا من الروايات، أن من تزوج بذات الباعل حرمت عليه مؤبدا غايته. هناك كلام جبل الأرنب جبل غايته تقصد في حالة الجال يعني لكنه فلان وفلان الذي ما من تزمين بالدين شاف على انه زوجة فلان عجبته خذاها كما ينقل عن بعضه خذاها قبشته السبع دين او اللي يكشفر نفسه يجيب القاضي يقول له عقد لنا حينئذ او يعقد هذا فهذا العقد ما دام يعقد بس يعقد وتحرم عليه مؤبدا لا متترف يقول إلا يكون جاهل يعني العالم ما يكون هذا مو مهم هذا ويريد عداء أقعدهم ليشبه التفكيك في الحرام حقا يقول لك شلون من دون عقد وهذا يا سكل إيش يجي يجيب بعض مرات قاضي ويطلقها أقول هذا يجي يسوه يطلق بالقسر يقول يلا إلا يكون ترضى أيها الزوج يلا طلق وإلا ابنك أدوسها فشنو يوم يطلق يطلق هو يتشمر نفسه فإذا بيقع فلا والزواج حين إذا سيتمونه بالزواج تحرم عليه محبدا أنت هذا مو مهم معنا شغل بي مجرد يعني هذا إذا حالك تمام قلنا على كلام غايته مع كلام دلش أنه مع العين مع الدخول سهل ما نشوف رحم الله والديك زين شنو صارت العبارة بالله بمجرد العقد وصلنا لهنا إنما تزوج بذاته غايته هنا بكلام في أنها تحرم بمجرد العقد أو بشرط الدخول او بشرط العلم بالحرمة ولو من دون دخول والمستند في هذا التحريم الأبدي كما قلنا هو شنو الروايات واما المستند في حرمة العقد على ذات الباعل فهو قوله تعالى والمحصنات من النساء فإن كلمة المحصنات عطف على ما سبق أي حرمت عليكم أمهاتكم نقاط بعد شنو والمحصنات من النساء والمراد من الإحصان هو الزواج لأن فإن كلمة المحصن فإن الإحصان في هذه الفقرة هو الزواج فإن الإحصان يستعمل في عدة معان. منها العفاف، فالعفيفة محصنة، ومنها الإسلام، فمن أسلمت فهي محصنة، ومنها الحرية، فقد تطلق كلمة المحصنة بمعنى الحرة. ومنها الزواج، فمن كان لها زوج فهي محصنة. والمراد من كلمة المحصنات في الآية الكريمة هو المعنى الأخير. من ديش قريبة السياق، شنو السياق؟ لوضوح أن المرأة إذا كانت عفيفة أو حرة أو مسلمة فلا يحرم الزواج فيها. في حد تحجيت أي واحد بعض مرات منعش ويجي بعض المشكلات، فلا يحرم الزواج فيها. فيتعين كون المقصود من الإحصان هو الزواج. لا ما باستمام على أن الآية الكريمة يقول الحفيفات تتزوج فيها الروح، ماذا غير الحفيفات تتزوج فيها؟ غير حكي هذا. أو يقول للمسلمين لا تتزوجون بالمسلمات روح الغير، لا موددي ما موجود هذا الاحتمال، حتى إذا موجود ضعيف جدا. زين أخي ما عندنا شغل إيه؟ أشياء لا تجيب لنا ماذا لا انت مسألة ثانية على قاعد تسأل ليش تخبط البينات. مسألة واحدة اكو ذات زوج واحد من التجير بالله يروح يزعبيه، هاي اول شيء هذا تفعل، بعدين خلطت اخبطت ايش قلت؟ قلت لا واحدة ليست ذات زوج للكل هي طالبة ما عندها يزني فيها شنو احد الكذا والعياذ بالله، بعدين يصير بناها شنو يتزوج فيه، هاي مو زنا بذات فعل، هاي زنا لا هي واحدة غير ذات بعد، وبعدين يصير بناها شنو يتزوج. هاي مسألة ثانية ما لك ربط بيش، هذه الثانية اللي شنو يزني بغير ذات بعد بالكلية بعبر وما في اي اشكال يتزوجها. بعد ذلك غايته بعض الاغايون كالسيد الفوري قدس الله روحه الشريفة يقول اذا الزاني راد يتزوج بيها يكون يستبرئها مدة شهر، يعني مدة شهر يتركها بعد الشهر شنو يتزوج. اما غير نفس الزاني، اما غير الزاني هي هاي من المسائل اللي من غرائب بها، اما غير الزاني اذا يريد يتزوج بها ما يحتاج الى فترة شهر. هي السهرية تفسر بالعكس. اها هنا ولكنه شنو هنا اتصار ان الزاني نفسه اذا راد يتزوج حلال يجوز يتزوج لكن بعد شهر. هذا منه هاي في مسألة الكلية هذا طالبة الكلية. مسألة ثانية شنو؟ لا وحدة على انها متزوجة ولكن الشيطان في يوم من الايام شافت الخادم يدي من الباب او ما ادري شنو او ما ادري فوقع ما وقع فحينئذ شنو هذا يصير زنا بمن؟ بذات البحر. لما يصير زنا بذات البحر فهو كلام بين الفقهاء المشهور بحر محددا المشهور هو هذا. والسيد الطويل رأي احتياط شنو وجودي بحسب الظاهر في المسألة الحرمة شنو المؤبدة فالمقصود المشهور هو الحرمة المؤبدة بعد لا أطول بس هذا الزنا بمن بذات بعد أما ذيك المسألة لا زنا بغير ذات البعد فلنقبض الزنا بغير ذات البعد ما يوجب الحرمة المؤبدة وإنما المشهور في الزنا بذات البعد يوجب الحرمة المؤبدة. جيد وين صرنا؟ من الاحصان هو الزواج انتهى بقية الحديث بعد الى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بري مولانا سلام لكان في قلنا شنو اي كمل العبارة اي كملها هذا العبارة شنو من الاحصان هو الزواج. وينبغي الالتفات الى انه يستثنى من حرمة نكاح ذات البعل صورة واحدة أنا بذهنة كثيرة ولا هي تصورة هي شيء جديد هي ذات بحر ويجوز نكاحها من الغير صورة واحدة وهي ما إذا كانت الزوجة أمة وقد زوجها مولاها لشخص ورسم يوم اتمثل فإنه لا اتمثل ما تكتب فإنه يمكن للمولى لو أراد الاستمتاع بجاريته أن يأمر زوجها باعتزالها فيقول له لا تنكحها من هذا الحين بطل الى ان تنتهي فترة الاستبراء و وبعد ذلك إذا انتهت قدر الجرة يأخذها المولى ويتمتع بها من دون طلح. سؤال الأول ما بطلح ما بطلح من دون طلح. ويتمتع بها المولى فإذا انتهت فترة التمتع عادت إلى زوجها الأول. بعد استبرائها من جديد بعد استبرائها من جديد وقد دل على ذلك قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم والتقدير هكذا. شوف شلون حرمت عليكم منه ذريات أمهاتكم خلي نقاط بعد شنو إلى الذي أريده والمحصنات من النساء أي حرمت عليكم كل امرأة شنو متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم. فإنها بالرغم من كونها محصنة وذلك بعد فلا تحرم عليكم. لا مسلم بنيت والله لا لا لا لا لا مقصود الأجنبية مقصود الأجنبية هذا واضح ليس عنوان حرام من ناحية شنو عمة أو خالة أو بتكو أو بتكذا. إحنا كلامنا لا أحرم إذا كانت الحرمة فقط وفقط وفقط من يا ناحية من ناحية متزوجة محصنة من هالناحية يجوز لك أنت أيها المولى ما دام عجاريتك يجوز لك الاستمتاع بها ونكاحها بالرغم من كونها متزوجة من هالناحية. إذا كانت فقط شنو ما نحن زين جيد. وقد دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم نص الرواية سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتدل امرأتك ولا تقربها. ثم يحبسها عنه حتى تحيض. ثم يمسها. فإذا حاضت بعد مسه إياها، يعني بعد ما خلص، إذا حاضت حيض دليل عليها من؟ على أنه هاي ماكو مو حامل. فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح، يقول يلا أخذها من دون ينهض. هذا الشيء عبد به وحر وسائل الشيعة باب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء. حديث واحد. والصحيح كما نرى خاصة بما إذا كان زوجها عبد. والصحيحة كما نرى خاصة بما إذا كان الزوج مملوكا للمولى أيضا. فالزوج والزوجة كلاهما مملوكان للمولى، فإذا تزوج أحدهما بالآخر جازت له الطريقة المذكورة. احنا بعد بنشي يعني على الباب بنشي بس هذا منطق ثاني استفادت على انه في الجملة هاي الطريقة شنو موجودة جائزة حدودها شديد وسيحة ضيقة مو محل ابتلاءنا ما اصل في امانك زين جيد بس صريح الآية الكريمة ترى شنو واضح والمحصنات من النساء إلا ومقيدة بهاي الصحيحة ما مرت فيه هذا مطلب ثاني نحن قد لا أفضل التشكيك في القضية في الجملة لا مو على أنه الجين الله جين المشاع شرائع من رحمة الشرائع من أين ما صار ايه. يعني المسألة في الجملة هاي ثابتة بنفس الكتاب الكريم الكتاب الكريم يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت يعني إذا تكون أيمانكم حتى لو كانت محصنة يجوز لكم نكاح صريح الآية إذا تكون رواية أنه بقيود مو أنه المحصنة تأخذها شلون ما كان لا يكون أول تستبرئها وبعد ذلك شنو الحرية أن الزوجة حرة أو حرة إيه إيه إيه صحيح زين بالتالي خاص فيه من بالحاج يعني هاي انتهت عنوان جانبي الرضا الرضا الرضا وحسنا شنو نذكر المحرمات شنو السببية اللي من الكتاب الكريم تستفاد ما لنا شغل ماذا من السنة مثل الاتحاد مثل الإحرام مثل ما أدري شنو الرضا. دلت الآية الكريمة المتقدمة على أن الرضا سبب لانتشار الحرمة. ولكن خصص ذلك في موردين، هما الأمهات والأخوات. فإذا ارتبع الطفل من امرأة فالأم الرضاعية، وهي بين شريطين، أم الرضاعية من هي؟ وهي التي أرضعته المرضعة ضد الشريط، وهي التي أرضعته المرضعة تحرم عليه. وهكذا أخته الرضاعية، وهي منه شربت نفس اللبن، وهي منه صاحبة اللبن أخت الرضاعية. أخت الرضاعية، أخت الرضاعية ترضع ويا رضاعية، ترضع ويا رضاعية، وهي التي لا تحرم من نفس اللبن الرضاعة، من نفس اللبن اللي لا إله إلا الله. لا الأم واحدة، لا. وهي بنت صاحب اللبن، وهي بنت صاحب اللبن المطلق. فإن بنات الفاحل يصرن بمثابة الأخوات للطفل الرضيع، وتصير محرمة عليه. وقد أشارت إلى ذلك الآية الكريمة حيث قالت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة، لا قالت قالت أخواتكم من الرضاعة. أخواتكم من الرضاعة، من هي أخت من الرضاعة؟ أخواتكم بسبب الرضاعة، من الرضاعة يعني بسبب أخواتكم بسبب الرضاعة يا أهلي. اللي لي شنو قدر المتيقن من عدها اللي لي بنات صاحب اللبن، سيبقى على أنه لا بنات المرضى عشنون هي إذا عدها بنات من رجلها الأولي غير صاحب اللبن. هل يحرمنا؟ لو أصل من صراف من غاية، يعني إذا خلينا إيش خلينا بغرفة وإيش نسوي من صراف من غاية بنفسنا الشريفة. إيه لكنهم من آية قد مو بعيد صح زين زين. إذن التحريم بسبب الرضا لم يثبت من خلال الكتاب الكريم إلا إلا في شنو؟ موردين. إذن التحريم من خلال الرضاع لم يتعام، فحدث الرضاع من خلال التحريم لم يذكر إلا في موردين، إلا أن السنة الشريفة عممت لأكثر من ذلك. ودلت على أن كل عنوان إذا كان محرما في باب النفل فهو محرم أيضا في باب شنو؟ الرضا. وحيث إن العناوين المحرمة في باب النسب هي قول هي ها سبعة سبعة، أنا ما قلت لك عدد إياها سبعة، المهم هذا اللي تقوله إن سبع عناوين، هاي نقطة مهمة ترى سبع عناوين سبعة، فتحرم نفس هذه السبعة بواسطة الرضا. يحرم من الرضا ما يحرم من النفس. الأم والأخت محرمتان من خلال الكتاب الكريم، بينما الخمسة الباقية كبنت الأخت وبنت الأخ والعمة والخالة والبنات يحرمنا بسبب شنو؟ السنة، من خلال السنة. لأني ما حرمهن الكتاب الكريم، السنة شنو حرمت؟ إن هاي النقطة لابد من الالتفات إليها. وقد جاء الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله، والذي رواه الخاص والعام، ترى هذا الحديث مو بس عندنا الآن، طب راوي، يحرم من الرضا قاعدة كلية. شوف قاعدة شقد صغيرة، شقد صغيرون هاي القاعدة، لكن ما شاء الله ما تدري أحكام شقد يستفاد. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وسائر الشيء، باب واحد من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث واحد. وعن صادق أهل البيت عليه السلام يحرم من الرضا ما يحرم من القرابة. حديث اثنين من الباب السابق، ولحصول الحرمة ولحصول الحرمة بالرضاع شروط معينة مذكورة في الفقه وهي أنسب بالبحر هناك منه في مقامنا. عنوان جانبي الاعتداد من العدة هذا الأخير بعد ياهو فقه يصير ويحتاج شنو وايضا طويل الى اخره وبعد فقه يصير ما يصير ايه شنو شغل فيه ديش في باب الامام في باب الامام او حش قديم هذا يعني قد ما شاء بعد ما على اي حال يعني رأي بائس ما موجود واحنا حتى اللعان والاحرام ما صار قاعد نتكلم عنه الذي هو متفق عليه احنا فقط نتكلم عن من الرسائل الاخيره هذا يرتبط بالكتاب الكريم يعني المنتج الان يعني هذول في باب النكاح هيك شيء مثلا على انه اذا واحد عنده رجال الابو اذا لمسه بس ما يمثل ابو حرام بعد بشهوة مثلا فتحرم عليه من حين اذن على الابن حتى لا ما نفحها او منظورته بشهوة عاينها قذرها عجبته بشهوة فتحرم اكل شيء هكذا عن كلامه بس في خصوص ما الامن في خصوص الامان لا يقول برج واحد اليوم ابوي نظر ماذا الا ما ادري زوجتي بشهوة وبعد الى اخر ابن تعرف عليه لا هذا ما الى ربط هذا ذاك فقط في باب الإمام زين الاعتداد مو الاعتداء الاعتداد من جملة المحرمات السببية كون المرأة في العدة فإن الزواج بها محرم بل دلت السنة الشريفة على أن من تزوج المرأة وهي في العدة تحرم عليه مؤبدا طبيعي مع العلم او الدخول هذا كلام سألنا مشروع لانه الكلمة غير متفقة هو بمجرد العقيد اذا قلت لزوجتك نفسي او هو قال لزوجتك نفسي قبلت حرمت مؤبدا اذا كانوا يعلمون بالحكم وبالموضوع يعني اذا كانوا يدرون على انها هي تدري بالعدة هو هم يدري بالعدة بس مستعجل بس ما مات رجلها قالها يا زلمة فقالها عقد عليها يدرون شنو حرام ما يصير بابا بالعدة ما يصير فاذا قال لها زوجها قبلته بمجرد ان يدرون حرام او يدرون هم بالعدة تحرم معاذ حتى اذا ما دخلت ذلك اذا فرض على انه ما كان يدري انها في الحد فنعترض امرأة ما يدري كان شنو هي في الحد وهي هم ناس عن كونها في الحد او كانوا يدرون في الحد لكن ما يدري على انه اذا اتفد واحد ما ادري اكو شي واحد ولا ما يدري عنه حرام في الحج الزواج، مو تحرم عليهم ابدا، حرام الزواج بالعده بالعده، حتى عاده حتى عند عوام الناس شنو عده يعني شنو معناه عده، بعد ما يصير يعني واحد يمسه الى اخره. فاذا كان شنو جاهل بالحصوم وجاهل شنو اذا جاهل بحكم جاهل بالوضوء ما تحرم عليه معبدا ما تحرم عليه، فهذا الامر العقد باطل، بس بعد ذلك شنو تنتهي العدة يعقدون ماذا المسجد. فالحرمة المعبدة اذا وين تحصل؟ في حالة العلم بالحكم والعلم بالموضوع تحرم معبدا بمجرد العقد، واذا جاهلين كانوا ما تحرم الا بالدخول، بمجرد العقد ما تحرم الا اذا دخل بها. ليش بعد بها تفاصيل، هل يكفي شنو علم احدهما او كذا، هو هذا في خلافه كلام زين. اذا ما دل عليه الكتاب الكريم وحرمة الزواج بالمعتدة، واما تحقق الحرمة المعبدة فهو امر ثبت بالسنة الشريفة. وبما دل على حرمة الزواج بالمعتدة قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. البقرة 232 فإن الخطاب موجه لمن موجه للأزواج قدر مسيختين أو ريالهم، للأزواج أو ما يعم أو ريالهم وأنه إذا متى ما طلقتم النساء فلكم حق الرجوع في أثناء شنو العدة، ولكن ولكم الحق ولكم الحق في منعهن شنو من خروج شنو خروج من الزواج، ولكم الحق في منعهن من الزواج بالغير. ولكن إذا بلغن أجلهن بأن انتهت العدة فلا حق لكم أيها الأزواج أو أولياء الأمور في في منعهن. من نكاح أزواجهن الجدد المراد إذن من كلمة أزواجهن المراد شنو من أزواجهن؟ الأزواج الجدد هو الأزواج الجدد. وهذا معناه أنه في العدة يثبت حق المنع من الزواج بالغير، وهو المطلوب. احنا هذا نريد نثبت ايه؟ في شو نريد نثبت؟ ودل عليه ايضا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. البقرة 228. فإن المقصود من التربص ثلاثة قروء ليس هو الجلوس في الغرفة وسد بابل شي يسمونه وسد بابها، بل المقصود شنو؟ هو الامتناع من الزواج الجديد. حتى انتهاء الحد على التاسع يعني انتهاء الفروع الثلاث. أول مرة يشتغل عقار ودل عليه أيضا قوله تعالى بعد الآية الثالثة وراحة أربع آيات في القرآن الكريم موجودة أربع آيات تدل على حد الصغار. ودل عليه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة وأحصل عدة. الطلاق واحد، وما هو المراد من إحصاء العدة؟ أيام. ليس المراد إلا حرمة الزواج فيها، وإلا فلا أحسن، وإلا فلا ثمرة في إحصاء أيام العدة. هذه آيات ثلاث تدل على حرمة الزواج في عدة الطلاق. و وأما عدة الوفاة فقد دل على حرمة الزواج فيها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة شنو بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف البقرة 234 فإنها تدل بوضوح على أنه خلال العدة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام لا يجوز لهن الزواج ولا بد لأولياء الأمور من منعهن من ذلك والحديث عن هذه الآيات الكريمة الأربع نرجعه إلى الموقع المناسب وهو كتاب الطلاق عند البحث عن العدة وأحكامها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد